بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وهذه الآيات أتت بعد أيضا توجيه ذلك الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وبينا أنه ينبغي أن أحدد يعني وجهتي، وينبغي أن أحدد موقفي. يا ترى إحنا فعلا بنتوجه ونرغب في الدنيا أم نحن بنرغب في الآخرة؟ لابد من تحديد الموقف ولابد من تحديد الوجهة، وعلى أساسها بيسير ويقطع الإنسان هذه الرحلة في الحياة. قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أما إن كانت الأخرى: إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. يبقى الآيات هيت ينبغي أن أحدد يعني وجهتي وأحدد أيضا موقفي، يعني فعلا إحنا بنرغب في الدنيا ولا إحنا بنرغب في الآخرة. والأمر لا يتوقف عند تحديد الرغبة فحسب، ولكن لابد أن إحنا أن نعمل من خلال ذلك المقصد وهذه البغية. كانت بغية الإنسان إلى الدنيا فهي إلى الدنيا، كانت بغية الإنسان إلى الآخرة فينبغي أن تكون إلى الآخرة. ولذلك عندنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يبقى لابد من تحديد الموقف وتحديد أيضا الاتجاه والتوجه. ثم بتأتي الآيات بعد ذلك: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يبقى على أساس أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كما بتأتي الآيات: لستن كأحد من النساء، يبقى على ذلك يضاعف لها العذاب إن أتت بما لا يصلح، يبقى إن أتت بما لا يصلح يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير. وما يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا، يبقى الإنسان قد ينتفع بنسبه في الدنيا، لكن نقول أن نسب الإنسان الحقيقي هو العمل ما قدم من أعمال، لأن البعض قد يركن إلى نسبه وبيركن إلى عائلته أو قبيلته أو عشيرته، لكن على ذلك الذي يقدم الإنسان هو العمل. لذلك كما قالوا كما بين سبحانه: ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا، يبقى لابد من العمل، ومن أبطى به عمله لم يسرع به نسبه، أو من بطى به عمله لم يسرع به نسبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الركيزة التي يرتكز عليها الإنسان، هو أن يمضي في فعل وتفعيل هذه الحياة التي منحنا إياها ربنا سبحانه وتعالى بمزيد من الأعمال الصالحة. وكلنا يعلم أن العمل الصالح يستصحب الإنسان عند موته، يبقى هذه بيتبع الإنسان ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهله وماله وعمله. يبقى ده كلام يعني كما تعلمناه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا كلام لابد أن يكون له الموقع في النفوس. بيتبع الميت ثلاثة، يبقى عند موتي يبقى يتبع جنازتي ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أنا ذلك يقينا، مالي وأهلي وعملي. أما المال فيرجع، وأما الأهل أيضا فترجع، أما العمل فيبقى مع الإنسان ويدخل معك إلى قبرك كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده رفيق، يبقى رفيق رحلة الإنسان في الحياة الدنيوية وأيضا في الحياة البرزخية كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ومن يقض من كنا لله ورسوله تعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين أعددنا لها رزقا كريمة. يبقى زي ما حيضاعف لها العذاب إن كان انحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى، انحراف عن الطريق المستقيم، في المقابل أيضا يبقى يضاعف لها أيضا ذلك الأجر إن كانت تعمل بما يتفق مع كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيأتي الآيات لبيان منزلة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني منزلة أمهات المؤمنين نساء النبي: لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. يبقى لا فضل العربي على أعجمي إلا بالتقوى كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال ربنا سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى ناسب الإنسان يبقى قد ينتفع به في الدنيا، لكن في الحقيقة الانتفاع الحقيقي يكون بما قدم ذلك الإنسان من عمل. وهذه مرتبة يسعى الإنسان للوصول إليها أن تكون من المتقين. يبقى ده أدي معيار التفاضل، يبقى هذا هو معيار التفاضل. يبقى معيار تفاضل يعني التفاضل بين الناس في الدنيا قد يكون مداره على المال، على الحسب، على النسب، على المكان الاجتماعي لغير ذلك، لكن في الحقيقة المعيار الحقيقي للتفاضل أساسه هو التقوى كما قال ذلك ربنا سبحانه وكما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولا فضل العربي على أعجمي، أو الأعجمي على العربي، أو الأبيض على أسود، أو أسود على أبيض إلا بالتقوى. وده المعيار الحقيقي الذي بينزل على أساسه الناس: إن أكرمكم عند الله أتقاكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. يبقى الإنسان يبقى المرأة تكون حريصة جدا عند الكلام مع الأجانب ألا تتقعر في الكلام، ألا تخضع بالقول. قلنا على ذلك يبقى حتى لا تحوم الشكوك حول هذه المرأة، هي امرأة طاهرة عفيفة، لكن من الممكن أن هناك يعني آذان تستمع إلى ذلك الكلام، وهي آذان لأصحاب قلوب مريضة، وبالتالي قد يفسر ذلك الكلام بتفسيرات يعني غير حقيقية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى نهى المرأة أن تخضع بالقول، يبقى ما يكونش عندها ليونة في ذلك القول. ومش معنى عدم ليونة يبقى في غلظة، لا، ولكن قلنا قولا معروفا، يبقى الكلام باعتدال دون أن يكون هناك خضوع في القول. قلنا خضوع في القول حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. يبقى لابد أيضا أن نهتم بأحوال الآخرين، يبقى ليس عندي أنا ريبة ولا شك ولا غير ذلك، لكن من الممكن نحن بنعامل أناس، فلا بد أن أنا أراعي هذا الأمر، أراعي ذلك الأمر. أنا هناك أصحاب القلوب المريضة وقد يفسرون ذلك الكلام للصالحين، قلنا كنتيجة للمعايير المغلوطة الفاسدة عند هؤلاء. أنهم أصحاب أهواء، وكذلك أيضا أصيبوا بهذه الأمراض القلبية، أصيبوا هذه الأمراض القلبية. لذلك نهى ربنا سبحانه وتعالى المرأة أن تخضع بالقول، وقلنا قولا معروفا، يبقى قول كده يبقى مفهوش نوع من أنواع الليونة، وليس معناها في غلظة أو قصة أو غير ذلك لا، ولكن كلام باعتدال. والمفترض المرأة عند الكلام تتكلم خاصة مع الأجانب بكلام معتدل حتى لا يكون هناك نوع من أنواع الطمع في الوصول إلى هذه المرأة. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الأصل أن المرأة لابد أن تكون ساكنة في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. يبقى الأصل كده أن المرأة تكون ساكنة في بيتها ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قلنا في خروج المرأة للأسواق، خروج المرأة في زينتها، يبقى كما فسر ذلك العلماء، يبقى المرأة لا تخرج إلى الأسواق، قلنا لأن بيختلط يعني الحابل بالنابل في الأسواق، وكذلك الأسواق يعني بها ألفاظ سيئة، بها مخالطة أيضا مع الباع إلى غير ذلك، يبقى بتحفظ المرأة وتصان عن أمثال هذه الأماكن. وكذلك أيضا يبقى لا تخرج في ملبس به زينة، قلنا لأن هذا قد أيضا يلتفت الرجال أصحاب القلوب المريضة إلى ذلك وتتبعون عورات النساء. يبقى كما هي مطلوب منها ألا تخضع بالقول، قلنا حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض، كذلك لا تخرج بزينتها على الرجال، قلنا حتى لا يلتفت إليها الرجال ويطمع عند ذلك الذي في قلبه مرض في هذه المرأة. وكذلك أيضا كان التوجيه والإرشاد للنساء وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. يبقى لابد من هذا التوجه أن المرأة تحافظ على صلاتها وعلى أداء أيضا ما أوجب الله عز وجل في أموالها إن كانت من أصحاب الأموال. وكذلك بصفة عامة يبقى حياة المرأة تكرس أن تكون طاعة لله عز وجل وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المرأة يبقى لا تخالط الرجال في الطرقات أو في الأسواق وغير ذلك، إن تكلمت واضطرت المرأة إلى الكلام يبقى تتكلم بلا تقعر وكذلك بلا ليونة في كلامها وبلا نعومة في كلامها، قلنا مخافة أن يطمع الذي في قلبه مرض، أن يطمع الذي في قلبه مرض. يبقى احنا بنعامل ناس، يبقى لابد ان انا اراعي احوال هؤلاء الناس، يبقى مراعاة احوال هؤلاء الناس. لذلك ممنوع ان يراك احد في شبهة من الشبهات، يعني في اي شبهة اقول على ذلك انا اثق في نفسي، لكن على ذلك انت تعامل ناس، فلابد من مراعاة الاحوال، لابد مراعاة الأحوال. وكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إما كان بيسير مع صفية لكي يقوم ب يعني توصلها إلى بيتها، ومر رجلان فأسرع الخطى قال عرسلكما إنما يا صفية، وقال أخشى أن يلقي الشيطان في قلوبكما شيئا، يبقى خاف عليهم، يبقى أنا أساسا واثق في نفسي، ده كلام مطلوب، ولكن من الممكن الشيطان يقوم بإلقاء هذه الخواطر السيئة في نفوس الآخرين. فعلى ذلك لا أتواجد أبدا في موطن شبهة، لا أتواجد في موطن شبهة. يبقى حتى لو كان ثقة الإنسان بنفسه، لكن لابد أن تكون حريصا أيضا على قلوب الآخرين، وأن تحفظ أيضا خواطر الآخرين أن يلقي إليها الشيطان يعني شيء فيفزع عليهما ذلك الأمر. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يبقى الكلام ده هو حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض، وبالتالي أيضا يبقى ده للصيانة والحفظ والتزكية والطهارة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وكما ذكرنا أن أمهات المؤمنين لهن الأيادي البيضاء على كل إنسان مسلم، فعلى ذلك حفظنا لنا ذلك الدين. وقلنا هناك أفعال لم يراها لم ترى إلا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من تصرفات النبي وسلوكيات النبي صلى الله عليه وسلم. وقمنا بنقل ذلك الأمر كما بينا كان يقبل هو الصائم. يبقى ده مسألة مش ممكن نصل إليها إلا لما ينقل هذا الخبر عن طريق أمهات المؤمنين. فنقلنا لنا ذلك الأمر، يبقى حنجد أحكام فقهية كثيرة ما تعلمناها إلا من خلال نقل أمهات المؤمنين لأفعال وأحوال وسلوكيات النبي صلى الله عليه وسلم، أنها تشريعات كلها. يبقى كل ذلك تشريع. تعلمنا الإنسان لو كان على جنابة وبالتالي من الممكن أن ينتوي الصوم ثم يغتسل بعد الفجر، يبقى تعلمنا ذلك أيضا من عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين أن أمهات المؤمنين لهن ذلك الجميل في عنق كل إنسان مسلم بنقلهن لهذه الأحكام وهذه الأفعال وكذلك الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هو في بيتهن. واذكرن ما يتلى في بيتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ثم تأتي بعد ذلك الآيات لكي تبين أن النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يبقى على ذلك يبقى المرأة النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص. وإحنا بنقرأ كده في كتاب الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. الكلام ده لا يختص بالرجال دون النساء. قد يكون هناك بعض الأفعال تختص بالرجال دون النساء أو تختص بالنساء دون الرجال، ده بتأتي دايما بدليل خاص لهذه المسألة. لكن أصلا المرأة شريكة مع الرجال في الأحكام. يبقى لما بنيجي نقرأ يا أيها الذين آمنوا، يبقى ده لا يختص بالرجال دون النساء، لكن ده يعم الرجال والنساء، يعم يبقى ده النداء بيعم الرجال والنساء. فالنساء شقائق الرجال في الأحكام. يبقى لو قال حكم كده يبقى من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاد الله عليه، ده بالنسبة للرجال فقط، لا الرجال والنساء. يبقى ده الأحكام دي لا تختص بالرجال ولكن تختص بالرجال وكذلك النساء. وعلى ذلك حنجد أن الآيات كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات يبقى شريك أيضا في ذلك الوصف، والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا وذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يبقى حنجد ان ده احكام مشتركه بتشترك فيها النساء مع الرجال. فيبقى ده وصف بيسعى الانسان ان يوصف بهذه الاوصاف التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى، خاصه ان الله عز وجل كما بين ما هي الجائزه لمن حقق هذه الاوصاف، اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما. يبقى هو مسلم، هو مؤمن قانت لله عز وجل، ايضا صادق وصابر خاشع لرب سبحانه وتعالى، متصدق وصائم حافظ لفرجه، وكذلك ايضا يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. يبقى أنا كإنسان مسلم يعني أسعى أن أصل إلى هذه المرتبة. يبقى المسلم يبقى أنا أساسا بأحافظ على الشعائر الظاهرة، المؤمن أهتم بقضية الإيمان أن تكون قانتا لله تبارك وتعالى أي مطيعا لله عز وجل مطيعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك صادقا صابرا، يبقى الصدق في الإيمان والصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، وكذلك أن تكون خاشعا خاشعا لله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من علماء، إنما يخشى الله من علماء من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فيبقى خاشع لرب سبحانه وتعالى أيضا، ومتمم لما افترض الله عز وجل عليه من العبادات من صدقة ومن صيام، وكذلك لابد أن يكون حافظا لفرجه عن الحرام، وفوق ذلك لابد أن يكون مكثرا من ذكر الله تبارك وتعالى. وبينا أن المسلم بيعرف بكثرة الذكر لله سبحانه وتعالى، يبقى أما المنافق فبيعرف بقلة ذكره لله سبحانه وتعالى، ولا يذكرون الله إلا قليلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هنجد دائما الآيات اللي بتتكلم عن الذكر دائما بتؤكد على إكثار المسلم من ذكر لله سبحانه وتعالى. والذكر مش معناه يكون ذكر اللسان فحسب، ولكنك انت تستصحب هذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى في كل أحوالك. ذاكر لله عندما بتكلم كده بذاكر لله سبحانه وتعالى، أعلم أن ربي سبحانه وتعالى سميع يسمع ما أتكلم به، وبالتالي بدأ ذكر الإنسان لربي هيجعل الإنسان محافظا على أقواله، وإن تكلم يتخير أطيب الكلام، إن تكلم لا يتكلم إلا بخير، وإلا يسع السكوت كما قالوا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك ذاكرا الرب سبحانه وتعالى، يبقى لا تنسى لا تنسى أبدا أنك في كل أحوالك مراقب، وأن الله سبحانه وتعالى جعل علينا هذه الملائكة الذين يحفظون علينا الأعمال. فلا ننسى لا ننسى، يبقى لما أعرف كده أن هناك ملائكة يقومون بكتابة كل ما صدر مني أقوال أو أفعال، يبقى لو أنا لم أغفل عن هذا الأمر هنجد أن أنا دائما أراقب ربي سبحانه وتعالى في كلامي في أفعالي في حركاتي في سكناتي، أبقى مراقب ربي سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنني أساسا على يقين أن هناك ملائكة أوكل الله عز وجل عليهم أن يقوموا بحفظ عملي، فأنا ببقى منتبه واخد بالي أن أنا لما حاجة أتكلم الكلام ده كله هيكتب علي، واخد بالي أن أنا لما أفعل الأفعال دي كلها تكتب علي، ويبقى أنا منتبه تماما. يبقى قبل ما ببدأ في الفعل أو القول أنا منتبه، مش بنسى، ما بحاولش أن أنا أغفل أو أتغافل عن هذا الأمر، أن هناك ملائكة يكتبون كل ما بدر مني من قول أو فعل، أو بمعنى آخر أنا أقوم بالإملاء على هذه الملائكة. يبقى كأنها إيه؟ هنملي عليهم هذا الأمر بالإملاء كده، يبقى كأن أقول له أكتب أكتب عني كذا، أكتب عني فعل كذا أو هذه الحركة أو تلك السكنة. فأنا منتبه تماما إلى هذه المسألة أن هناك ملائكة أوكل الله عز وجل إليهم أن يكتبوا كل ما بدر مني. يبقى ده ذكر الإنسان لربه، بتخشى الرب سبحانه وتعالى، تتقي الرب سبحانه وتعالى، بتخشى من عقابه، ترجو أيضا الرحمة. يبقى علم الإنسان بربه أنه سميع، أنت تستصحب الأمر ده، تبقى ذاكر، مطلوب أن أنا ذاكر، لأنه ممكن أبقى عارفه لكن ناسي. يبقى لذلك يبقى في بعض الأحكام الفقهية مثلا إن الإنسان يبقى إن استتم قائما يبقى لا يجوز، نسى مثلا التشهد الأوسط واستتم قائما فلا يرجع إلى ذلك وإلا تبطل الصلاة. لكن من الممكن أساسا لو نبه الناس الإمام قام واعتدل وانتصب القامة بعدما يعني لم يجلس في التشهد ركعة ثانية، قال له سبحان الله فجلس، فترى تبطل الصلاة؟ نقول إن كان عالما ذاكرا. يبقى العلماء يقولون إن كان عالما ذاكرا، يبقى أنا عارف المسألة، لكن من ممكن أكون نسيت الحكم أو التبس علي الأمر. فعلى ذلك يبقى لابد أن هو عشان نطبق الحكم يبقى عالما وذاكرا، لأن من الممكن يطرع على الإنسان نسيان، يبقى يطرع النسيان ده معناه موجود العلم بس أنا نسيت المسألة. زي ما أنا يعني انتويت الصيام وصمت، لكن من الممكن في وضح النهار كده ممكن بتتجرع جرعات من الماء او بتطعم وانت ناسي، فعلى ذلك يرفع عنك ذلك أو تستكمل ذلك الصوم. يبقى أنت صائم نعم ده انتويته واخد بالي منتبه، لكن بتيجي لحظة ممكن أنسى، فقدم ذلك الماء أو هذا المشروب فشربنا، يبقى ده عن نسيان، يبقى مش عن جهالة، ما عرفش ان الماء حيبطل الصوم. لا ده انا عارفين الكلام ده، عارفين ان هو لا يجوز ان انا اطعم اشرب من طلوع الفجر لغاية غروب الشمس، يبقى عارفين الحكم ده احنا مش جاهلينه عارفينه، لكن يا ترى لما بتطعم وتشرب في هذا التوقيت وانت ناسيا، يبقى اقول لك يعني ان تستكمل ذلك الصوم ورفع عنك ذلك الامر. يبقى النسيان ده مش بيأتي نتيجة جهل، يبقى لكن رفع عن أمات الخطأ والنسيان واستكر عليه. يبقى ممكن أنا أجهل المسألة، يبقى ده جهله، لكن ممكن أبقى عارف المسألة لكن طرأ علي النسيان في ذلك التوقيت، طرأ علي النسيان في ذلك التوقيت. فإيه المطلوب؟ إن إحنا نستصحب هذه المعرفة دايما، نستصحبها، أنتبه المسألة محتاجة بس إلى نوع من أنواع التركيز والتأكيد على النفس. يبقى أنا أستصحب بنتبه كده معنى أن ربي سبحانه وتعالى سميع، يبقى أنا في المقابل كده يبقى عارف أن الله سبحانه وتعالى يسمع كل ما أتكلم به، سواء بقى كان استصرارا أو كان جهارا، سواء أن أنا برفع صوتي بالكلام أو أن أنا بستسر به، أعلم أن ربي سبحانه وتعالى يسمع كل ما أتكلم به. طب لو أنا عارف أن ربي سبحانه وتعالى يسمع كل ما أتكلم به، يبقى إيه المقابل؟ هقول لك أبقى ضابط للكلام بتاعي، حضبط الكلام تماما، مش هحاول ان انا اتفوه باي كلمة الا بعدما اذن الكلمة دي، اذن الكلمة. واحنا عندنا روايات ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، العبد يتكلم بالكلمة قد تكون من سخط الله عليه وقد تكون من رضوان الله عليه، ده كلمة واحدة يرفع بها في الدرجات، وكلمة يحط بها هذا الانسان ويكب على وجهه في النار كما قالوا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، دي كلمة، دي كلمة يعني. وبالتالي أنا لازم أنتبه، ما هو سب الدين ده كلمة، سب الدين كلمة، ولا دي مش كلمة، دي كلمة هو، ولكن سب الدين ومات، مات على الكفر، ده كلمة هو، ولكن أو بقت حياة هذا الإنسان، أو بقت حياة هذا الإنسان أخرى فهي كلمة. يبقى وبالتالي حنجد أنه لا يستبيل الكفر بمن إلا بنطق اللسان. يبقى الفرق بين الكافر والمسلم، المسلم نطق الشهادتين فأصبح مسلما عندنا، طبعا بينتفع بهذه الشهادة في الدنيا، إذا انضم إلى اعتقاد القلب ينتفع بها عند ربي سبحانه وتعالى في الآخرة. لكن الشاهد من كده يبقى ده كان رجل نصرانيا ثم نطق الشهادتين، ماذا نقول عنه؟ يبقى أصبح مسلما. طب أصبح مسلم إلا قدمه ده كلمات، يبقى كلمات، يبقى بقول اللسان بيستبين الكفر من الإيمان. فلذلك اللي خليني ان انا بحافظ على كلامي دايما هو استصحاب الانسان لهذا المشهد ان ربه سبحانه وتعالى سميع. لو انا قعدت اركز واكد على نفسي الامر ده هاجد ان انا اقلل كلامي دايما، يبقى لغو الكلام ده انا هبتعد عنه، انتهي عنه. لما اجي اتكلم انا بزن الكلمه قبل ان اتكلم بها، هل يا ترى هي تضاف لرصيدي ولا اساسا يبقى تكون علي هذه الكلمه ليا ولا علي؟ يبقى انا ازن الكلمه، يبقى الكلمه اللي هنخرجها دي هي ليا ولا علي؟ يبقى هتضاف الى رصيد الحسنات ولا من الممكن اساسا هتضاف الى رصيد السيئات قبل ما اتكلم؟ يبقى انا عندي موازين بزن عليها الكلمه، زي ما التاجر بيزن البضاعه كده، يا زي ما بيزن البضاعه، انا المطلوب برضك عندي ميزان انا بزن عليه الكلام. ايه اللي بيخليني ان انا ازن الكلام؟ يبقى رؤيه الانسان ان ربه سبحانه وتعالى سميع. بس المساله محتاجه الى تاكيد كثره الطرق على ذلك الامر، يبقى اؤكد على نفسي دايما، ما بحاولش انا انسى او اتغافل او اتناسى او يعني اغفل عن هذا الامر وهذا المعنى. ربي سميع، يبقى دايما كده اكد على نفسي ربي سميع. وايه معنى ان ربي سميع؟ ان انا لابد ان احافظ على كلامي، يبقى سواء كان بقى الناس يسمعون ما اتكلم به او لا يسمعوا، مش القضيه عندي الناس يسمعون او لا يسمعون، ولكن انا اعلم ان ربي سبحانه وتعالى يسمع حتى الهمس، يعني لو الهمس ده لم يصل الى اذني انا هنجد، لكن اعلم ان ربي سبحانه وتعالى يسمع حتى ذلك الهمس. يبقى المقابل، يبقى مقابل المعرفه دي ابقى ضابط لكلامي، وما فيش ابدا يعني ضابط لكلام الانسان او دافع لكي اضبط هذه الكلمات الا رؤيه هذه المشاهد. يبقى ربط السلوك دايما بالاسماء والصفات. يبقى أنا تخيل كده تخلصت من كل آفات اللسان بمجرد أن أنا فعلا أستصحب هذا المشهد. يبقى كل آفات اللسان أتخلص منها، يبقى كل الآفات. وطبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يوصي أمسك عليك لسانك، وأن الناس سبب انكباب الناس على وجوههم في النار هو حصاد ألسنتهم كما قالوا كما بينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك يبقى علاج الأمر ده كله أنك أنت بس قوي هذا المشهد، متن هذا المشهد وقوي المشهد ده أن رب سبحانه وتعالى سميع، وبالتالي يبقى حنجد أن آفات اللسان أنا تخلصت منها، وتخلصت حتى من اللغو اللي هو الكلام المباح لكن فوق قدر الحاجة، حتى ده اتخلصت منه. لأن رغبة الإنسان في الكلام دي رغبة شديدة جدا، احنا نحب الكلام نحبه، وبالتالي بدأت كما ذكرنا قبل ذلك ان اللسان ده آلة لا تتعب أبدا. يبقى أعضائي كلها ممكن كده تخور تصاب بالأمراض بالداء، لكن إلا اللسان ما شفناش كده داء في لسان، لكن الداء ده بيصاب الإنسان في بدني في أي جزء أي عضو إلا اللسان ده. يعني نجد إن هو لما أنا عد كلامي ده أنا بتكلم كثيرا جدا، فأقول لك أنا مش بمنعك من الكلام، تكلم بس وجهه كلام يكون من باب الخير ما يعود عليك بالخير، تكلم ولكن تكلم بالخير. لذلك عندنا أذكار كثيرة جدا يعني بيانها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، أدي المواد اللي احنا يعني نتكلم من خلالها. احنا عندنا التسبيح وتهليل وتقديس وتحميد لله عز وجل، تكبير، عندنا استغفار، عندنا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بس انت اغرف من ذلك الأمر، يعني اغرف من هذه الطاعات وهذه الأذكار، ومش أذكار موظفة بس، دي في أذكار مطلقة، يعني أذكار مطلقة ما فيش حد محدد كده أنت بعد الألف يعني يبقى تقف، لا ده أنت انطلق، يعني انطلق فيما تشتهي من هذه الأذكار، فدي من نعم الرب سبحانه وتعالى. فأنا عطيت النفس كده بغيتها واللسان بغيته وما عطلتوش عن العمل، لكن أنا اخترت له المواد التي يعمل خلالها. إيه هي المنتجات التي تتج هذه الآلة؟ يبقى آلة عندك كده ممكن تنتج حاجات، حاجات كويسة وحاجات فاسدة على حسب المواد اللي هتقدمها أنت. هو اللسان كده يقدم لك حاجات كويسة أو حاجات فاسدة حسب المواد اللي أنت بتجيبها. جبت له غيبة بيتكلم في الغيبة، جبت له نميمة يتكلم في النميمة، جبت له كلام مستقبح يتكلم في كلام مستقبح. طب أنا جبت له ذكر بقى، جبت له استغفار، جبت له تسبيح تهليل، هيتكلم حسب المادة. هي آلة تنتج اللي أنت تقبلها، يعني تنتج اللي أنت تقبلها. وبالتالي ده احنا عندنا مواد كثيرة جدا يعني الإنسان من خلالها ينتج هذا النتاج الصالح للإنسان. فهنجد أدي أذكار مطلقة مش أذكار موظفة بس، دي تختص عند الطعام أقول بسم الله وانتهى الأمر، لا ده احنا عندنا أذكار. وانت كده يعني عندك وقت فارغ، وقت كده يعني غير مشغل فيه، يبقى عندك الذكر المطلق، يعني واذكر الله كثيرا، تنساش اذكر ربك سبحانه وتعالى، فهتستقيم اللسان وتستقيم الأعضاء أيضا مع اللسان. لأن البدن ده كله لما بيحرك بالنار كان نتيجة حصائد الألسنة، نتيجة حصائد الألسنة. فلذلك يبقى إحنا نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وده حياتي بالتدريب، يعني يأتي بالتدريب. أنا بس يعني أنتبه أنا وأكد على نفسي هذا الأمر، يأتي بالتدريب مع ربط هذه السلوكيات بالأسماء والصفات، ربط هذه السلوكيات كما بينا هذه اللسانة. يبقى لو أنا ركزت بس إن ربي سميع دايما كده، وكأن أنا مستصحب إنسان كده، هو دور ذلك الإنسان هو ينبهني دايما أن ربك سميع، أن ربك سميع. فتخيل كده، فبإذن الله سبحانه وتعالى حنعالج أفات كثيرة جدا من اللسان. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أنا كمسلم المطلوب التسليم، الخضوع، الانقياد لأحكام الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي إيه علامة الإيمان؟ يبقى هو الاستسلام والانقياد لشرع ربي، ده علامة الإيمان. يبقى أنا رجل مؤمن، يقول لك والله قدم لنا الدليل على إيمانك. يبقى الدليل كده يبقى في استسلامي وانقيادي وخضوعي لأوامر ربي سبحانه وتعالى. ما ينفعش ان احنا نقول انا رجل مؤمن ثم تأتي بالمخالفة. احنا مر علينا في سورة النساء لم ترى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. يبقى مقتضى الإيمان يبقى التسليم والإنقياد لأوامر ربي سبحانه وتعالى. موجب الإيمان إن أنا أعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. موجب الإيمان إن أنا أبتعد عن معصية الله سبحانه وتعالى، عن المخالفة. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. يبقى بعد الكلام أن النساء شقائق الرجال في الأحكام أيضا بيّن ربنا سبحانه وتعالى أن هذا الأمر ينطبق على الرجال والنساء. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الشريعة دي مش معروضة علينا للاستفتاء أو أننا أتخير يعني ما يتفق مع هوايا وأبتعد عما يعني لا يتفق مع هوايا. لا، ده أنا التسليم التام، أنا عبد لله عبد. يبقى لابد أن نظهر الاستسلام والانقياد والخضوع. ولذلك ما كانش لنا اختيار أبدا مع الأحكام. ومر علينا الآيات يعني أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. يبقى احنا بننتبه كده نفرقوا بين أحكام، مش فرقوا مثلا في مسألة في العقائد دي، ما فرقوا بين أحكام، طبقوا جانب من الأحكام اللي عندهم في التوراة وجانب آخر لم يطبقوه. فتأتي أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. مش بس كده، ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يبقى هذا إيه؟ لابد من الامتثال التام والتسليم التام والخضوع التام والانقياد التام لأوامر ربي سبحانه وتعالى. كل ما قضى به ربي سبحانه وتعالى يبقى لابد أن نلتزم هذا الأمر. واللي بيحركنا لكده الإيمان، اللي بيوجب علينا هذا الأمر هو الإيمان. يبقى الإيمان ده أمر كامل في النفس. نخرجه إزاي؟ يبقى عن طريق هذه الأوامر. يبقى منا من امتثل ومنا إحنا. لو سألنا الناس هل أنت مؤمن؟ أنا نؤمن، أنا أؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل والقدر خير وشر. يبقى ده خلاص، ده إحنا أعلننا عن عقيدتنا. نيجي بقى نقول لك نخرج الإيمان ده، نخرجه إزاي؟ يبقى عن طريق هذه الأوامر. أنت هتلتزم بها ولا لا؟ أنا كمؤمن يبقى لابد من أن ألتزم بها، وإن لم ألتزم بها يبقى ده أساسا مخالف لهذا الإيمان. الإيمان معناه أنك أنت مستسلم ومنقاد وخاضع لأوامر ربك سبحانه وتعالى. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يبقى لا تعود هذه المضرة إلا على نفسك. يبقى ده هو ده الضلال، أنك أنت أساسا أعلنت الإيمان ولكن السلوكيات كلها مخالفة. يبقى علنت الإيمان، السلوكيات أيضا لابد أن تتفق مع هذا الإيمان. يبقى أنا مؤمن يبقى ألتزم بشرع ربي سبحانه وتعالى، أنا مؤمن يبقى لا يأتي بمخالفة، لكن أنا مؤمن ولكن تراه يأتي بمخالفة. هو يقول عن نفسه أنه مؤمن ولكن أنه لا يأتي ولا يمتثل للطاعات. طب فين الإيمان؟ الإيمان ده موجب، ومقتضى الإيمان التزام الإنسان بشرع ربي سبحانه وتعالى، وإلا كان في ضلال مبين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ثم تأتي بعد ذلك الآيات وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. تم بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.